سبحانك يا رب. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله أكبر. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحصاهم فوتا. لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتي يوم وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما ينبغي وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم يا عم نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ وكم أهلنا قبلهم من قرن أحد أو تسمع لهم ركزا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله الرحمن الرحيم. طه طه ما أنزلنا القرآن لتشقى إلا تذكر. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، وكم أهلنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما

قال ألقها يا موسى فألقاها وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري سبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة

في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله.